هذا الإسناد الذي عندنا محمد بن مصعب عن الأوزاعي، هذا الذي فيه إذن هذه الزيادة موجودة في هذه الرواية عند أحمد: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو بكر قال حدثنا عاصم هو ابن أبي النجود عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه، فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوا سيئا فهو عند الله سيئا. اسناده حسن. وقوله تعالى: سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون، هذا وعيد شديد من الله وتهديد أكيد لمن تكبر عن اتباع رسله والانقياد لهم فيما جاءوا به، فإنه سيصيبه يوم القيامة بين يدي الله صغار وهو الذلة الدائمة، لما أنهم استكبروا أعقبهم ذلك ذلا، كما قال تعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، أي صاغرين ذليلين حقيرين. وقوله تعالى: وعذاب شديد بما كانوا يمكرون، لما كان المكر غالبا إنما يكون خفيا، وهو التلطف في التحيل والخديعة، قوبلوا بالعذاب الشديد جزاء وفاقا، وهو التلطف في التحيل والخديعة، قوبلوا بالعذاب الشديد جزاء وفاقا، ولا يظلم ربك أحدا، كما قال تعالى: يوم تبلى السرائر، أي تظهر المستترات والمكنونات والضمائر. وجاء في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينصب لكل غادر لواء عند استه، أي الدبر، يوم القيامة فيقال: هذه غدرة فلان بن فلان. والحكمة في هذا أنه لما كان الغدر خفيا لا يطلع عليه الناس، فيوم القيامة يصير علما منشورا على صاحبه بما فعله. هذا تعليق لصاحب مسند الإمام أحمد. قوله: اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، تفرد به مصعب محمد بن مصعب وهو القرقساني، ولم يتابع في هذه اللفظة، يعني هذه من أفراد محمد بن مصعب، المحفوظ في الحديث بدون زيادة: اصطفى إسماعيل من ولد إبراهيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.